كان بيبقى خليه اسمها مجموعه اسمها اوريون اللي هم كام خليه؟ 16. كده تركيبه اسمها ولاد بلاستوسيستس. جسر المفرغ في ولاد التروفوبلاست. شوفها الخلايا جوه اسمها ولاد امبريوبلاست. ده تركيبه كده التروفوبلاست وامبريوبلاست. التركيبه دي على بعضها بقى تعمل كده. هنشوف بعدين. التروفوبلاست كان بتتكون من طبقتين. طبقه سميتها سايتو طبقه سميتها سيتين. وجايين ده بيبقى طبقتين. طبقه اكتوديرم وتحتيها طبقه اندوديرم. الناس الذكر بيكون هنا كابت اسمه امينيوتي كابت. وانا فاكر اسمه يوسف كان اسمه برايمري او ولازم كان لسه تكسر البيت من الدور هنا كده ما بيضغط شويه كنا بنسميه في الحاله دي يا ولاد ايه ساكن لوك تاك وكانت التركيبه بتاعت السكن الجديد ده اللي هو مين؟ اللي هو ولاد تروفو بلاست من بره سايته وبره مين يا ولاد لما كده جديد حتى الحياه ولان الدور نفسه اللي اتعمل طبقه طبقه خارجيه او خارجيه اللي هي ديت الاوصاليه بتاعتنا طبقه داخليه اسمها ولاد ينال ليه؟ بتتكلم طبعا اثنين طبعا تبقى اسمها اوصل هي طبعا تسمى ايه اولاد ينال ليه؟ طبعا اسمها اولاد اوصل هي وطبعا تسمى تبقى اسمها ينال ليه؟ وطبعا كده كان بيبقى بينهم حاجه اسمها كونكتنج بعد كده ممكن نسميه كونكتنج ده ولا لسه طبعا كده الاولاد نسميه كونكتنج بعد وكم كده عندي كم كده اللي هو ده امينوس كاب طبعا الحمرا دي طبعا اسمها اولاد لما كده ده امينوس كاب دي وده يبقى الاكس والدار ومن تحت تبقى مين اولاد الاندوزون الاتفاق هنا اسمه باكو فرنجيال وهنا ده في الواكل وده هنا دي اولاد اليوشاك بتاعي حتى الحال هنا بيبقى السيستم اللي هنا السيستم ترانسفيرت واللي وراه كان اسمه ريكاردنت جاب حتى الواكل بريكزيست ده راكب كده الكرينيال وفي كوزا في البريكزيست كده كرينيال وكده كوز ده كده وكده دوردر كده بيرد لو لف كده هتبقى دي راس العين ولو لف كده تبقى جولتيشن بتاعت العين ولف كده تبقى بطن العين تحت وظهر لورا كده فوق كام تيزمو عمليه الجو تحت سكس اوريال يوم تاني الكونكتنج الصبي الموجود فوق ده وزيت هبقى دور واحد تاني الكوزه اللي جيت عند الكوزه الماضي بتاعت امتى والاساس ده بيحكم حتى بقى سؤال بالجيت اللي عندي دوت اسمه اولاد اكسترا برين فراغ سيلوم وده مش ده الطبقه الداخليه وده الطبقه من اولاد الخارجيه وده كونكشن اسمه اولاد كونكتنج ستون اللي موجود هنا زي ما بنسميه اولاد باكو برينتر ريبرين فالورد بتاعت اولاد فالباكر ريبرين اللي عندي ده عباره عن مين ومين الناس الصح دي اللي قدام ده فاهمينه باكو برينت الوان بوست والواك اوقع في العيش كده في الامين الكابس بتاعنا ولاد فوق في اليوتك بتاعنا تحت واللي طالع منه ورا ده متبدل تبقى اسمها على التويت اسمها ايه على التويت علاج على التويت منفذه منه ولا زي ما راس الكلام اللي بطلع منه كده كده اسميها الحته دي على التويت اسميها ولاد على التويت الفكره اسميها ولاد اليوتك بتاعي على الدكتوره اليف هزر بعدين ارفع المنظر بتاعنا قول لي ايه اللي بيحصل بقى العيد عامل كورنيك لما بتعمل فول بينت معناه ايه؟ ان العين بتعمله كده فوق كابت اسمه امينيوت كابت. امينيوت كابت ده بيبدا يكبر قوي اكتر من الفول في اليوم كاب صحيح. لما قلنا ان يورين بيت الاكسو دم والاندو دم اكسو ان الاكسو دم بين انه الصوفا والاندو دم مغطي فلما الاكسو ينمو سريع والاندو دم مغطي يجيلك فوق في المركز. دول الاثنين بيعملوا لو الاندو والميزو بيعملوا والاندو دم بيعملوا بنفس المعدل كان لسه كبر كده بالعرض. لما ابتدي تكتب يعني بسرعه جدا اعمل ايه في الرينج ده يجي مخبط كده بس طبعا اللي فوق اكس واللي تحت ده ان لما ده انه بسرعه قوي وهم قلت لي مع بعض يجي واحد مخبط ده كابت الفول كابينيه امينوت كابت كابينيه اولاد امينوت كابت امينوت كابت واقف فوق كده على قدهم بالظبط فتلاقي الهي تي دي الامبريمنت ديز وهي تي دي الامينوت كابت وجه الامينوت كابت ده بدا يكبر يكبر يكبر ويدلل كده يعمل ايه في اللبنين ده ما يجلسش قاعد بقى كده كابت الفول ده سميته امينوت كابت حجم الامنيوس كابت كان قد الامبريون اكزيستنس ده حجم الامنيوس كابت بدا يكبر يكبر ويتعدى الحدود كده تيجي عامل اكزيستنس بتاعنا ده وبالتالي لما اجي على هنا كده ده الامبريون اكزيستنس راكب عليه امنيوس كابت كانوا قد بعض لو الامنيوس كابت ده حجم كبر قوي وننزل كده اعمل اكزيستنس بتاعك يجي ثاني عامله كده وبالتالي ده ده وعلي امنيوس كابت كبرت الامبريون اكزيستنس كده امنيوس كابت كبر كده اعمل اكزيستنس هو بيز كده جيت اكزيستنس اكزيستنس ده يعمل فيه فورم عملنا معنى غريب بقى بين ما بعض عملنا فولتنج سبب اسباب الفولت كان سبب الولاد الاثنين اللي هم مين ومين رابط اللارج بتاع مين انتظار ورابط اللارج بتاع مين كابتي عملوا مكتب طب الاند ليه الثاني ليه مين الاند وليه مين الولاد كوز الاند هنبدا نعمل فولتنج لايف الفولتنج بتاع لايف ده كان ايه اربعه فولت ليه فولت واثنين فولت لنفس المرض واثنين لا فولت كم فولت بعمله الولاد اربعه الامينيس كابت بقى فوق الامينيس كابت بقى فوق بدا يكبر كده صار يجي قدامي يعمل ليفل تيست كده يجي ثاني كده ويكبر لورا دي كده بعد جنبين لو تيست الامينيس كابت هنا يكبر ويعملوا كده كم فوز على الكم كده اولاد اربعه فوز عدد من الاربع فولت فين فولت وفين فولت وكم من الاربع فولت الاثنين يمين وشمال اسمعني عارف طب يعني تعرف الريزلت الفولت في جنرال ريزلت في حاجه اسمها هيت فولت في حاجه اسمها ريد فين فولت لسه فاكت او الجاي عندنا طبعا الناس ده هنكفي العين كده ما حدش يبقى في حاله عشان ده بيجيب الوان طبعا اللي بيجيب الوان بيجيب كمان تسميك الاحمر وفوقها من الناس كام بتعمل بلاش ولسه بتسميه بتاعي بتاعي في بقى اسمها الجاي ليه بس ما حدش يبقى فرحان ايه اللي بيحصل؟ قالوا عندنا جنين هي اللي بالمنظر دوت ما حدش فرحان هيك الجنين بتعمل ايه بيعمل ايه؟ انا دوت طبعا الاكس ترم عامل كده بين كابتن الحواطه ده يعني كابتن امين يكتب لا او اصرع كده جواه طبعا الكابتن ارجع اسال اللي جوه دي طبعا فيه اولاد الاندوزار ثالث اتصال تامين دوت ومين هذا الرمان كده ده باكو برنجر لفين وده اسمه الرايت الطبع ده اسمه الانسويد اللي باقي ده كنت مليون تاك هنعرف اسمه دلوقتي هو ده عمل كده طيب مين الحته اللي عملت فيها اولاد كونكتنج يا اولاد بقى كده على التوب ده كونكتنج التوب هنا كده مع الانسويد جواه ده هو طبعا انا طبعا هنا طبعا معلش فرق الاستخدام بعد ما انا شلت ايه اللي حصل في الاولاد؟ انا مش كتلف كده لما كتلف كده عملت كده الكفايه كان دي وكودا كان دي قربوا من بعض ولا ما قربوش من بعض؟ قالوا قربوا. قالوا ده انت كل بروجيكت جوه الامينوز كابت ولا ما بروجيكتش جوه بروجيكت جوه الامينوز تمام. قالوا طب تتذكر ان صح كان الاولاد يوم تاني لو انا عملت كده وقعت الحته دي قلت ده الاكسو دار وفوق امينوز كابت وده الاندو دار ده الاكسو دار وفوقه الامينوز كابت حتى الحال وده الاندو دار وتحته اي ثلاث اولاد اليوم تاني اللي طالع منه مين ورا ده على السويد النقطه دي اسمها ايه والنقطه دي اسمها ايه؟ قالوا النقطه اصلا قدام ده اسمه باكو فرينج في الورا اسمه والواجهه اللي قدام اسمه ايه؟ باكو فرينج في الورا اسمه ايه؟ والواجهه ده كل واجهه المبرين وده باكو فرينج المبرين ده كل واجهه المبرين وده باكو فرينج ده اسمه ايه؟ والواجهه المبرين وده اسمه ايه؟ باكو فرينج المبرين كم اتصال كده؟ اثنين اه طيب احنا عايزين عايز جبت كده انا عندي بقى لو جبت بالونه طريه بالونه طريه بالونه طريه حطيت كف جيب وجبت مفيش حتة منها جوه ايدي كده هتبقى حتة جوه البالونه في ايدي وحتة بره ايدي وواصله بين الاثنين ده اللي بيحصل في اليوم التاني العيش كان واقف كده وتحت اليوم التاني لف كده ولف كده ولف اثنين عمل ايه في اليوم التاني اللي تحته؟ كان حتة مني وسابع ايد في بعض فاليوم التاني از ريزلت الفولدنج هتلف اللي كان جزء ثلاثة جزء جوه العيل هيبقى الجبس حماء العيل وجزء بره العيل هيبقى اسمه ديفنس اليوم التاني احنا كان عندنا برايمري يوم التاني ولما صغرناه كان بينا سجن وده الدوائر اللي يمكن كده نسميه دبل بعد الفولت ووسط بينهم هتسمى بيتلو انتستاينال داكت بيتلو جاي من ايه زي بيتلو تعرفوا ده بيتلو ده جيت وبيتلو يعني كده يبقى كلمه بيتلو انتستاينال داكت بس حرق خلايا نبص على الوقت مكانهم دي استجابه بكابتن ما نعرفوش ده تاني قبل ما نكمل اللي عندي فيها اولاد ده عايز يتفاعل قبل الفولت عايز يخليها من الفولت لو عمل فولت من الجبلات اسال الناس تسمع من غير ما تخبط طبعا اثنين جبلات عامل رسمه كده ده الاكسودور ادي الاكسودور مش لف كده مين كابتن؟ عامل يوسف كابتن اللي فوق ده هيدي كابتن عامل يوسف طب اسالكم سؤال مين اللي صف ده امين؟ اندودور ايه ده؟ وايه ده؟ واللي طلع ده كده وده بقى مسلة والفلاش ده ده يبقى مين الساكن اللي باقي ده؟ ابن الفيديو كان والوصله دي اسمها بيتلو الاستايل بتاعت بيتلو بيتلو بيتلو بيتلو لو اتحضرت بيتلو بس بعد ما عرفت ايه معنى بيتلو اللحم مش بيتلو هي بيتلو جدا وبيتلو جدا وكلها جدا وجدا بيتلو الاستايل بتاعت اسمها بيتلو الاستايل بتاعت اسمها بيتلو الاستايل بتاعت اسمها ولاد بيتلو الاستايل بتاعت اسمها من غير ما اخبط يبقى اليوم ده از ريزلت الفولدنج اليوم كان از ريزلت الفولدنج اليوم شاك از ريزلت الفولدنج هتلاقوا كام جزء اولاد ثلاثة جزء بره العجل وجزء جوه العجل ووصل بين الاثنين يبقى العجل واقف كده ده العجل اللي هنديه الام وعملناه كده حتى الحين لو انا خدت العيال ده وعملته كده قلت ده البرين ديست قبل الفولد ولفيت كده ولفيت كده لو انا رجعت الدور لدور عملت جزء من اليوم جوه العجل ده هنسميه اولاد لو كده الجاز برنامج الجاز الجاز الاولاني ده الفول ده الفول ده الفول كده طيب حته الجاب اللي بين الفول بتتسمى فور جاب طبعا اللي عايز يحطوه في تبقى حاله يبقى فين الفور جاب بتاعي الفور جاب يبقى فين ده يبقى فور جاب والورا ده يبقى مين هاي جاب كويس لو حد فينا مش واقف على الاس لو البرين ده بدا يكبر يكبر يكبر يكبر وده يكبر يكبر يكبر يكبر يحصل اسمه مارجن منهم الاكتئاب بالدبريشن، اسامي الاكتئاب بالدبريشن ده السوماديا اساميين. ومين اللي طلع السوماديا ده؟ ايه؟ اكو بريس اللي لو ركش كمان حد. والسيستم كان بيرتا كويس انهم كده على بيرتا قلب صبار. لحد تسميها هاي اللي قاعد تحصل منها اسمه على التويت. طب اللي انت دول مع بعض ومكملين وبروتكتيف توك. طب الممبرين اللي عندك اسمه والله كان ممبرين. لو جيت تسمي عادي شويه كده على الاطراف كده بس. طب انت عامل سيكشن كده المفروض هو لو كان مجسم فكده. لما نعمل سيكشن كده بيحصل فين؟ ان هو دايما كامل. عادي كده. طب مين الاتصال دوت اسمه؟ والله كان ممبرين. والدبريشن اسمه بروتوديا. اسمه ايه؟ بروتوديا. تمام. ارجع اسال بس كم فولت عملناهم كده اثنين؟ لو انت وفيت فولت فولت فولت يجي بقى ثلاثه فولت. الثلاثه فولت بتكون عمليات واحد مين واحد فين؟ لو انت متخيل ان اللعبه دي في كل اتجاه يبقى ثلاثه فولت مين وثلاثه فولت شمال وين فولت وين فولت. الاربعه فولت دول على فكره اسمهم ترسانين زي دايره كده. سموها بريمتيف امريكان رينج. بريمتيف اولي. امريكان الحفل الدوري رينج حل. تبص على الرسمه دي لو فهمتوها بقى ولا بجسمك يا ريت تسمعوا. فين الاكتئاب هنا؟ دوره ايه؟ فين الدور؟ فين الفوكس؟ ليا فين الهاند جاست؟ العايزه ما تبصش على كده انا مش هخليه اخليه مجرد. لما اخليه مجرد اللي طلبت فيه تبقى تطلع دي دلوقتي مجسمه كده لان وده بيتاكد على بعض اما ما فيش كامل. طب لو خليتي في الكتاب بطريقه مكثفه زي يوم انا مكتوب اعمل كده صراحه واجي عامل كده ده في منظر ده كده ولا لا؟ واجي عامل حرف كده وقلت زيه من الناحيه الثانيه بقى عايز ايه؟ مين اللي عايز هيدي له مخرج؟ مين هو البلد ده؟ هو ده؟ ايه دي؟ لا مش ده هو ده اللي عايز يجوه. فين الرينج اللي انا نفسي اعملها بقى يا اولاد؟ الحلقه دي كمان بريمتر امريكا رينج ده على بنت القلب بتاع العين استطاع لي كام فولت يا ولاد؟ أربعة. لو الحلقة دي تلاقي شوية صفر أي حاجة بطلع كده صفر بالونة لو دوست عليها من الجنان كده ضيقتها تحصل لها صفر وتلاقي كوبري الأميوت كام بص ارسمه على البورد ده هرسمه مرة واحدة مش عايز فين الأميوت كام هنا؟ أنا مش عارف البورد ده هكبره شوية هكبره شوية وأعمل كده واحدة واحدة أعمله كده وأعمل كده كده اكتر من واحد في الامتحان كده منظر كام؟ طيب بعمل كده معاك طب لو مره ثاني مكتوب اجي عامل كده وعامل كده واجي عامل لي كده لو خدت سرحان كبرت مره ثاني بدا يستعملوا كام كده ويعمل لي بدل ما عند العيل حلقه كده بقت حبل هيبقى لي الحبل ده وقت الامريكان فين الامريكان كام؟ لا هو ده فين العيل اللي هديله امه؟ اهو فين الحبل السوري بتاع العيل اللي هديله امه؟ اهو فين الاكسترا برين ستيروم بتاع العيل اللي هديله امه؟ اهو لو بدا الاميون الكابت يكبر اكتر ويعمل كده ويعمل كده كله يبقى في الحاله دي الاميون الكابت يحتل كل الاكسترا برين ستيروم ويبقى العيل فيه كله. فين العيل فين امريكا فورد اللي عملته له؟ قال لي عيل ما دي امريكا فورد تعالى هنفتحه كتير تاني لا لا اعمل كده قدام اسالك سؤال يا ولاد قلت له اكتبه ده مين ده؟ امير سلام هو صغير كده يا ولاد بس عملنا اللفه دي كده كابتن فين امير سلام كده؟ ده بدا يكبر الامينوت كافيتي ويغطي الفرد اكتر يكبر ويغطي كل اكتر يبقى لما كل ما بكبره الامينوت كافيتي ده كبر في سبع لحظه عشان كده مش موجود بس مش عارف لا تاني بكبر الامينوت كافيتي كده واعمل كده بس هو بيكبر بقى ويحافظ اكتر بعد ما كان الحلقه بقى ليها طول كده اكورد كده الامينوت كافيتي في الرسم ده فين الدليل؟ اللي بيسمي على البنتر قصدي بتاع كورد اسمه اولاد امريكان كورد ايه امريكان كورد بتاع كل ده اسمه امريكان فورد اللي هيبقى جوه مين في كونكتنج ستون ويبقى فيه الديفرنس جوبتاك ويبتدوا تستنى الدارك كونكتنج ستون جوه مين كمان على السويس. طب فين اكتر بريك في اليوم؟ ده ده هو ده اليوم. طب لو كبرت اكتر وكبرت اكتر كده وعملت كده ولاد لغايه ما عملت السماعات مش بحثي يكون مخرج قوي قوي قوي يقول لي فين الجنين بتاعنا دي؟ كل ده؟ تمام. فين امريكا كورت الاسلام؟ علي كبر من الارمي من هو في امريكا في برين وفي نفس الوقت كل اللي كان اسمه امريكا كورت. انت كده مش مزروعه. طب انا اسال سؤال، لو ده راح الناس بتلغي بتلغي بتلغي بسرعه غير طبيعيه اصلا مني. انا رجع لو ذاكر الحكم بتاع كده بلاد ابو كده ده سنة الجد وادي بتاع السنة وادي الانتوميس ميام بتاع السنة اسأل سؤال بقى بلاد اللي عايز ده بلاد يقدر يوصل بتاع السنة كده اللي كان من كسرة يوصل السنة مبارك كده بلاد فين جايين في الرسم أكثر كواليس كابتي أمريكا الاول يحتل مين بعد كده؟ يحتل فيكتور بريستيلون ده جاي من ده كله. طب بعد كده هو وكده يلاقي هجوم على اليوتا اللي هي كابتي براين كابتي راي كان حط الصور اللي بيلعب فيه كده جوه ده انا بكمل فيلم يعني في يعني مهم بقى الصفحه اللي اسمها بيتا ميمبرين. البيتا ميمبرين ده ليه البيتا ميمبرين بتاع اي حاجه جوه بطن الست يوم الولاده اللي هو اليوتا غير الجنين اسمها بيتا ميمبرين يعني بلاسنتا بيتا ميمبرين الامبليكال كورد بيتا ميمبرين امنيوتك بيتا ميمبرين توكك بيتا ميمبرين ونكتك بيتا ميمبرين اي حاجه جوه جسم الست هو اليوتا غير البلاسنتا بيتا ميمبرين اي حاجه جوه الرحم غير العجز تسمى الابسيس الطبي. في رسالة الأمنيون دايت دكتور الفتاح قال اليمين الأمنيون والأمريكان كورد الأمنيون أولاد هو مساء رؤية الدمين هي من معنى الدم معنى بتاع كم مضمور أمنيون الدم وإذا الأمنيون إذا ممبرين الأمنيون إذا أولاد إذا ممبرين الأمنيون إذا ممبرين طبعا أنا أصوات بقى تستنزين كل اللي هم تكون جسد تاني فالناس اللي بتصدق أول أسأل بقى تفين الأمنيون أولاد إذا ممبرين أمنيون إذا ممبرين بيعمل مع الاكتوزام النظام المستحكم اسمه عمليات الدم. اللي فيها اولاد من غير ما نتكلم. اللي فيها خاص اولاد اللي هقول بقى في الحال في كل المستحكمين بقى في السلام في الوقت في الدم الكبير. هنسمع تاني من كل اللي قلته عايزه تاني. صلي على الرسول. قال اولاد ان يك ديفاين تو يا ريت انت سامعين كويس. وده يوسف. هنا في الصعب لسه عامل اسم الاولاد فاكر صح. كده محدش فاهم لازم تنمي من جوه الميتروبلاست، لازم تنمي من جوه. كان تحت الاندوزيرف هتطلع بينهم فين؟ في الجيرمي تشارتر اكابل اسميه كابل كاب امينيوم كابل، بيبقى الروم بتاعه عباره عن ايه لما كده؟ طبعا بيقول لما كده من الامنيو بلاست، والامنيو بلاست دي مين اللي عاملها؟ سايز التروبوبلاست، امنيو بلاست مين اللي عاملها؟ سايز التروبوبلاست. الأول ثلاثة أمني بلاك، وبعد وبعد كده لما تجلس تشتغل. طبعا يعني لو عايز عنده يدينا فيليا ما حاولتوش كده فبيبدأوا فبيلاقوا في حاجات جوه عمال تتكلم. انا ما وديت ريسك كليتك انما بدا يتعلم الدمع الفولو ستارتنج جوه. العيل يتولد النهارده يرضع النهارده. حاجه ثانيه ان العيل لما بيبقى في اخر فتره حامل ثالث حامل اخر ثلاث اسابيع كل شويه يكسر بيعمل صلب كده صلب صناعه سترايك كونتراكت. يا أيمن عزيز كم؟ الناس اللي حضرت أولاد زوجين أولاد أولاد كان بيحصل دوبان هنا شفت عملية سنة فرصة لديك عملية حاجة سنة زي أتمنى لنفس الفرصة عليه بأسم أولاد موري صابر صابر المنيا رسل هنا بأسم أولاد بلاس كتير بدنا من برة أولاد بروس بلاس مش فاهم خلايا عايز قهوة أو شيء أي حاجة عايز من ده هلا وليد يلا وشوية خلايا من جوه السمنة أولاد إمبري بلاس قلنا الإمبري بلاس بتاعت أولاد لا تبقوا المراقبة دي شوية أولاد بس انتظر المراقبة كمان خمس دقايق في الدنيا هينام معاكي إيه؟ لا حر يا باشا أو بعد شوية أحسن أكومديشن هلا وليد يلا أه والله طالب كل الطب بيتعود على أي حاجة في الدنيا الله العظيم والله يا طالب الطب ده يعني ربنا يعني بيديله شوية إمكانيات غريبة صراحة هلا وليد بعدين هم بقى وليد الامبري بلس ده بيعمل طبعا اسمها اكس 2 بتحصل طبعا اسمها وليد ان كان بيبقى منهم اختصاص جدا سميناها باكو فريزر في الفيروس وكوفيتا بليد وباكو فريزر تفتيش جابت دي بيصر فوق كده سميتا بليد امينيتو كاملة بتاعت تحتاج سميتا بليد يوكي المنظر بتاع اللي دخلت الصورة دي استفانالي كان بيصر جيلوم اسمه اولاد اكسترا بريك جيلوم بنعمله بره هنا كده نستلوم بتاعي كده اسمه اكسترا بريك جيلوم جيلوم الترتيبه دي كلها بعضها كانت عامله كده قريب ده سيلز توب بلس ده لسه كويس السيلز ده بره من اولاد تنسيت يبقى سيلز واحد تنسيت والمنزل من بره كان بيتنسى من سبع سيلز سبع سمات وسبع سلانج سمات فلوري واللي جوه سميتها بلاد لينكانو فلوري كان بيبقى بينهم فراغ سميناه اكسترا بريك تيلوم كان في كونكشن كده اسمه كونكتنج توك بعد فتره بتاع كودا البارك بتاع الافري كده وده بيختفي الكابس اللي فوق ده سميته بلاد امينوتو كابس واللي تحت ده سميته بلاد اليوكتاج وده ديك في دم بحاله بقى يلا واللي تحت ده كان جنزو دم واللي ده المنظر اليوكتاج بتاعي المنظر ده لما حدش طرحان قبل الفوز كان الجريم بيطلع منه باوش امتزاز تحت كده ورا راسه من اولاد الانتويد سميته بلاد الانتويد التركيبه دي كلها مزروعه في جدار الرحم مزرعة فين؟ في جدار الرحم في الابر بارت بتاع الدكتور وول بتاع اليوسف كان في جدار الرحم في الاندميكا كنا بنغير اسمه بنسميه ولاد بسيبه بنسميه ولاد بسيبه في جماعة هنا كده تعليق لو تقعد قد لايك فرصة ده فاضي انا ولاد يلا اللي بص ولاد لمعين المنظر ده ولاد لو جينا مع بعض الكابتن ده بنسميه ولاد امينوس كامل والتالت ده بنسميه ولاد سكند جوش تاك والتالت ده بنسميه ولاد الانتويد والكونكشن ده بنسميه ولاد كونكتنج ستوك الفرق ده كده اسمه اكسترابريك ولاد كيلو يعني كان بيبول لما يحصل بولنج للامبري ولاد حدش يبقى صحيح طبعا واضح ان انا بعيد قصه التكوين كلها وانت مش شايف ابدا وانت بتذاكر امبريولوجي بيكون دايس ده رغم من غير ديتيل سيلدن ايه فرتلايزيشن مش مهم الميكانيزم بتاع الفرتلايزيشن باجي لو امبلانتيشن مش مهم ميكانيزم الامبلانتيشن عملنا امبلانتيشن لازم تبقى القصه كلها في دماغك كل ما بقى تقص على جزء مش الحمد لله عشان ما يبقاش بيقول لك انا قافل البريوش انت مش عارف تذاكر عشان هو بيجي يذاكر الفرتلايزيشن يقطع كابتيشن نص ساعه عمال يبص الكابتيشن دي تجيب الكتاب ويجرميه طب يا عم ما تقرا فرتلايزيشن وخلص اقراهم مره على بعض خلي لهم فيلم كده وبعد كده ايه مش انت عايزه يعني يا ريت يبقى كده قدر كان عشان لو اتعمل مره كده الثاني هبقى كلمه عليه كلام صعب على فكره وتسالين شويه اسئله ونحلوا على بعض مش كده لا مش هاخد صوبه يعني والناس اللي بتزوق اناسهم امبريو بياتو كنا انا كان ولاد بعد كده الناس بتسمع كويس اللي عندنا ده الطلبه الصحيين هنعمل عمليه اسمها ولاد الفولدنج كير كان لما جينا نعمل فولدنج جوه التركيبه ديت محدش يبقى سمحان التركيبه دي بتعمل ولاد خايفه بره من ولاد جنسيه الناس بتسمع شويه اكيد جنين جوا عمل فولدنج بتاعه يبقى ده الاكسوديرم عامل فولدنج كده وراه كابت اسم الكابت اللي بره ده سميته امينيوس كابت وجواب الانزيمير بعد الفولدنس ماكو بريدر بروتين برين انا بعد الفولدنس العيب بشد الامنتوز على الفيسر قلبي مع الانزيمير دوت تلاقيه مستقبل الفيسو كونكتنج السوبر وده الانزيم اللي بره. سألت سؤال من الفصل اللي فات في الاكسترا امبريونيك تلوم في الراس بعد ديت ولاد قالوا كل ده بقى اسمه اكسترا امبريونيك تلوم وايت اوت والاكسترا نفس الكلمه والاندوزيرم جواه ودي كان فور جاست ودي هايند جاست وده الديفرنس اللي بيفتاك وده بيتلو تستنى لك وده مين اللي طلع تسلو على التويت موجود والتوكن فولاد كونكتنج التوكن. تبدل الامينيوت الكابت من لقط اللزق البرد ده بيبدا يبدا وبعد ما كان حاجه صغيره يكبر شويه كده كل ما يكبر يبقى عملنا كده حتى الحال ان شاء الله. تاخدوا سؤال لطلبه التخرج فين امينيوت الكابت في الحلقه دي يا اولاد كبرناه وكل ما بيكبر انت بتكبر كده. بعد ما كان هنا في حلقه اسمها بريمت الامريكان رينج بدات تضيف وتصغر شويه تبقى كورت اسمه اولاد امريكان كورت لما حد السرحان ما دام كان الكورت اللي بيتعمل كده كلام كويس قوي. لو كبرت الامينيوت الكابت اكتر يبقى عمل كده محط السرحان. اسالكم سؤال يبقى برضه عملنا كده اكتر لغايه ما بيبقى في الاخر احتل كل الاكسترا بريك يوم. لو حد السرحان وعملنا كده يومنا يبقى ده الفاينل بوزيشن بتاعنا. هسالكم بقى سؤال في الحاله ديت يبقى الكورد اللي انت عامله ده مين ده ولاد لما كده امريكان كورد الامريكان كورد ده البنتر ادرس بتاع جنين فين الامينيوت الكابت كل ده اسمه امينيوت كابت فين السايتو فين السيتيو السايتو سيتيو ده كان كده زمان مش حاسه حاجه. الناس اللي ذاكر الحصه كان فيها السايتو بتدق البار يعني عمال تزيد كان بيعملوا باللايت والباللايت بتاع السيتي كان بيبقى فيها ميدوزيرم تبقى اسمها سكند والميدوزيرم ده يا ولاد كان بيتخلق جواه كاميرا افرنت وايفرنت افرنت وايفرنت افرنت تبقى اسمها ولاد سيرف واتفقنا ان البرايد بتغطيه كل ما بعرف وتتسفي من ناحيه وتزيد من ناحيه تزيد من ناحيه اللي فيها تزيد وبداله تزيد من ناحيه اللي فيها مين تزيد وبداله تزيد وبداله دي بتبقى البيتا بارت المثلنا بارت بتاع الجلاتين لو حد فينا فاهم لو زي بقيه الريجستر بتاع السلك جفاره كده بدل الريجستر بتاعنا كده كلام كويس قوي. وهنا تبقى الاندوميتر بتاع السلك وزارعين العيل في الاندوميتر لما حط الصفحات مكتوب اسال سؤال فين الام؟ والله ما بهرج فين الام محوطه الكلام ده بطن ام دي فيها يوز بتبقى في الشغل طبعا احنا ما هنا فين دي ده مين ده سميترولات ده عباره عن الصوره بس الناس جت اه مش جت تبقى ده مين ده طب حد واقف يوم ده جت طبعا عارف طب بتسال النهارده الناس ما تخش الطرفه في الاجازه يبقى انا ده مين ده ده جنين عنده اني كابيتالات امينوت كابيتال عامل كده. مين الكورس اللي عملت ده اسمه بريمت الامريكان كورس. بريمت الامريكان كورس ده المنظر بتاعك هيوصل الجنين بالبلاتينس على التدخل هنا ديت مش كده لا كويس قوي. ايه اللي في البريمت الامريكان كورس لو انتم شايفين هتلاقي جواه كونكتنج ستار وجواه الالانتويد وجواه الديفنس بيفتك والبتلو بتستنى ذاك حتى من التلوم اللي كان اسمه اكسترا امبريونيك بلاد تلوم بيتاخد جواه بس كنت لسه كله جوه البريمتر اللي جوه الامريكان كورس لما حد سرحان وده اسمه مطمئن انت كنت سبب بس يا ريت تطمني كويس ديكا طور اللي عامله كده اهو بلاش العلبه خالص اسال بس سؤال لو انت خدت العلبه عملت له فولو اديك طبعا اسمها ولاد اكسجيرل واللي بره كابت اسمه امينوس كابت واللي عندي ده مين ولاد اندوجيرل عاملين كده عملنا المنظر بتاعي بس ما حدش يبقى سرحان والستوك ده عادي الستوك كابلات لما كده كونكتنج ستوك وبعد كده اسال سؤال بس انتوا بتسالوه تاني شوف انا بعيد نفس الكلام عشان اتفتح فين اكتر بريك سلوم؟ ده اكتر بريك سلوم فين الجنين نفسه هو ده؟ فين الامينوت كامل اللي براه؟ بدا يكبر الامينوت كامل في الامن يبقى عامل كده انا عارف انكم بتفهموا ان شاء الله بعمل كده لما بعمل كده ده بدات الرينج اللي كانت موجوده تحت اللي اسمها بريمت تكبر تبقى كورن. مين اللي حصل دخلناه جواها يومنا حاطين جواها كونكتنج ستوك والالانسويد والديفنس بيوكس ايه بتلو تستنزك وحته من السلوم اللي اسمه اكسترا بريمت سلوم كبرته اكتر لغايه ما احتليت ده كله كده كده كده. هل حد فينا يقدر يقول لي اللي انا عامله دوت فين اكسترا بريمت سلوم بتاعنا اختفى واحتلوا اني كافيتي امينو كافيتي في الامريكان كورن ايه اللي جوه الامريكا كورد بقى لو تصحيح كده؟ الراجل اللي جنب الباب يقفل يا ولاد عشان ده من اخر هيجنن. قالوا ولاد اللي جوه اولاد يبقى مين؟ ايه علي اللي جابك بتاخد دكتور علي؟ مساك كده يبقى اللي جوه هنا ده مين؟ ده اولاد ده بقى كده يعني. ده اسمه بريمتيف اولاد امريكان كول. جوه ايه بقى اولاد؟ البريمتيف الاولي او الامريكان كول الاولي جواه اكسترا برينيك سلوم وجواه كونكتنج ستوك وجواه ايه يا اولاد؟ الانسويد وجواه ديفرنس بيكتاك وبيتلو بيكتاك بيحصل لهم ايه؟ على سطح الانسويد تنمو بلاد فيسلز متصله مع البلاد فيسلز اللي جوه الجنين بتعمل البلاد فيسلز اللي في الامريكان كول اللي هتبقى اخرها في البلاد فيسلز اللي فين يا اولاد؟ الكورينيوم في اللايف فكواري كويس قوي. يبقى على سطح الانسويد بتتكون بلاد فيسلز بعد ديفينيتيف وفي فايشر ليه يوم الولاده. يوم الولاده بقى وهو مولود العيل امسك الامريكان كورد بتاع علاء طول قد ايه ولاد لما كده 50 سم وفي كام بيسل ثلاثه تو ارتس سنجل مين والماده الجيلاتينيه دي وعليه كفر من الممبرين اللي اسمه امنيوتيك ميمبرين. لو انتوا طبعا موافقين ان العيل ده بيكبر ويحتل اليوتر كل اللعبه دي كده ويبقى العيل عايم جوه باني كورد اولاد امريكان كورد محدش يبقى تحلى حضاره. لو زي سنه ست يا اولاد اعمل كده ادي اليوتر بتاعنا عاملين الكتر بتاع ست اهو لسه ماني كويس وعندي هنا ده الرقم ودي البصيله. العينه دي بلاتينت طلع منها الامريكان كورد. الامريكان كورد بتاعنا ده واصل لبطن العين كده خدت الحال طبعا هاي ويب كده بترشط كده كده او طيب. وقلنا الامريكان كورد ده عليه كبر من الامنيوم امنيوم ممبرين اللي بيبطن كل اللي هي اولاد اليوترس وعاملينه كده حلو قوي كده. عايز اسال بقى سؤال العين النهارده بتولد لحضر الحصه اللي فاتت قلنا الامنيوم ممبرين بيخش كده بيوسع ويرقى يغسل الفاجينا والدنيا دي تتفتح حلو قوي. يبدا مين البول اللي يخرج في البيبي؟ البيبي ده يخرج يا اولاد راسه يوصل لهنا يوصل الطفل بره بس لسه الحبل السوري موصله لجوه. طبعا الحبل السوري طول ما وصله لجوه كده عمال يجيب له من البلاسنتا اوكسجين ويرجع منه كربون دايوكسيد للبلاسنتا. طبعا المنظر دوت مهم جدا. طول ال 50 سم دول مش فاني بقى ما 50 سم العيل جوه يوترس مالهمش فايده. 50 سم طول ده فايدته النهارده ان العيل يطلع بره بس لسه متصل في مين يا اولاد؟ امبيليكال كورد. طول ما هو لسه خارج العيل خارج كده هل هيتثبت هو هنا؟ لا مفيش تنفس الا الخروج. كلام كويس قوي. وطول ما هو موجود الامبيليكال كورد ده عمال يجيب له وياخد منه يجيب له وياخد منه بيطلع عليه نقطه الامبيليكال كورد وبنربطه كده في البلازما حاجه اسمها بلازما الصوره حاجه كده. طيب وناخد العيل دوت نربطه على ظهره ومش ليبه ونطلع الفردات اللي بتدور خلاص على كده. السنتر تلاقي انت بتفتحها بنريح ربع ساعه. بيعمل لك انقباض ثاني يرمي لك مين في الحاله دي لما كده السنتر مع حبل السر وينزلوا الاثنين. وطبعا الدكاتره دايما لما بتيجي تسال الست دايما الدكتور نسال الولاد المحترم يستنى البلاسنتر اكثر ما يستنى العيل. العيل دوت الاولاد لما بيتولد هدي نديل للمدرسه تنظفه اللي بيبقى دور خاص جدا ان الام مش هتنسى مين الزباله. والله بجد لو حد فينا اتخيل وقع في طين جزباله يوم ما جاري ضربه وقعت في الزباله انت بتضرب كده من الولاد عليك حد حاجه اسمها ورسن ديلي استعدت ميوكونيوم كده على الامنيوتيك فلويد حاجه مظهر صعب جدا من ذره على مليط على حاجه صعبه يعني الولاد بالليل. طبعا الماده ديت المغطيه كله دهنيه كده حاجه عرب يعني. فالمهم اي انسان العيل اول ما تخرج كده الموارد بتنضف كده ومباشر في مرحله الثانيه انما الجنرال الدكتور بيستنى البلاسنتا تاني ويبص عليها نقطه حته زي ده حته شكلها غريب بنقول للدكتور انت ولاده للاطفال خلي بالك يا دكتور اطفال الواد ده البلاسنتا بتاعته كان بايظ تفحصه كويس في بلاسنتا تبقى منظرها مهزله هيمورج نضيف عليها كتير في بلاسنتا ناقصه حته وبلاسنتا صغيره الحجم وبلاسنتا رفيعه زي ما نعرف دلوقتي. اول ما تشوف الصفات دي بننبه على دكتور انت ولاده نقول له خلي بالك يا دكتور ياسمين ان ايه البلاسنتا بتاعتي مش كويسه افحصه كويس او اعمل له اكزاميشن لكل حاجه البلاسنتا كويسه بنكتب في الريبورت بتاعتنا البلاسنتا بتاعتي كويسه مكتمل الولاد على كده. تخيل بقى ان الامريكان كورد ده كان قصير يعني العيل بص هنا كده مش 50 سم 20 سم وقف كده راسه وحبل السوري بقى على اخر قفل. هيحصل ايه في الحاله دي عشان نكمل ولاده؟ هيطلع بس يجي قطع ده راسه لسه جوه وقطع الحبل السوري بتاعه مش تموت ويموت يوم الولاده. وكان الدكاتره شطحين جدا في ولاده الولاده قدر الامكان لما بيكون دكتور شاطر بيسال الام عن حركه العيال دي عباره ايه؟ هل ليميتد قوي مش محدوده قوي؟ ويبدا اكسبكت شورت امريكان كورد. يبقى الامريكان كورد القصير مش فرقه غير طبيعيه يعني العيال هي طول الولاده شغاله كويس يوم الولاده هيروح. وبالتالي لو اتعملت سيزارين يبقى لحقناه لما لو سبناه مر بتجربه الولاده العاديه هو هيروح. طبعا كل الناس هتروح يا بنت ولا زاد عينه ولا اكره ولا غيره مش كده لا هتحط شرط حسابه ايه اخف 1000 مره منين لما تشوف ان انت هتديك السؤال انت عملت ايه بولادك. انا كان لي اخ توأم مات يوم ما اتولد انا كملته طبعا وانا صغير بقى كنت فرحان جدا ان انا اللي كملته يعني كنت اتمنى ان انا الحمد لله ان انا ما متش ان هو العيب. طبعا دلوقتي بقى بحقد عليه حقد غير طبيعي انا ما بعرفش ما هو كان معايا ما كان انا اللي كملته هو المهم يعني عشان ما حدش يبقى فرحان قوي انه كمل يعني بس كمل عشان نعمل له كل جمعه الصبح تيجي تاخد خلصه الجمعه الصبح ما تجيبش بريورتي والدكتور يتريق وحاجات كده. هيك هتعمل ايه؟ ده من عشان يوصل العيل بالبلاتيستا واحد عشان يتنقل بالحركه جوه اليوتر اثنين ويسمح بالولاده اثنين. يبقى العيل جوه بطنه بيتحرك جوه بطن امه عمال يتحرك. لما فيش امبيليكال كورد ولازم البلاتيستا كده عشان تتحرك. طبعا فايده الحركه ان لو اتخبط خبطه من بره تنزله هتتلف الفلوس. ده شيء مهم جدا عشان العضلات تتكون كويس بدل تموت. زائد ان المصاريف بالبلاتيستا كان ممكن يبقى لازم البلاتيستا على طول ياخد منها ويديها. بس الحاله دي والولاده كانت عندها مشكله خطيره. وربنا عمل امريكان كورد كده في لجان الشفا بقى غلس قوي قوي قوي. يقول لك ممكن اسال الامبريولوجي الشفا اقول لك فانكشن بتاع امريكان كورد اب نورمال بتاع امريكان كورد ممكن اغلس عليك الشفوي الامبريولوجي يبقى الامبريولوجي بتسال تيجي في الشفا بقى مش هقول لك كل الديفورم بتاع امريكان كورد. ولما عمل بولتنج كان فيه خمس حاجات وخمس حاجات ديجنريتد وبقي كذا وما فيش كذا وانا مالي. ده عدد تبقى تخيف قوي بالنسبه للاكزامينر قبل الطالب. لما نجيب في الاخر ليه ربنا خلق امريكان كورد ايه ممكن تتوقع من abnormality في الامريكان كورد مش كورد ولا لا عشان القعدة تبقى فيها من الطب اكتر من الافياء من التسمية. يبقى الامريكان كورد بتعمل ازاي عرفنا والفانكشن بتاعته ايه عرفنا بقينا الابنورماليتي. في congenital umbilical hernia. ايه congenital umbilical hernia اللي هي هرنيا في الامريكان كورد. العيل واقف كده بلاقي شراسة العيل بتاعتنا وادي جسم العيل وادي بطنه ورجلين وذراعين والحبل السوري طالع منه كده. الامعاء هنا كده الامعاء اللي هي الصغيرين زي الدود شفت الدود اللي بيصطادوا فيه سمك حجمها بالظبط الدوده كده رفيعين قوي الامعاء بتنزل مش بتنزل كده. طب وبعدين الامعاء دي ممكن تبقى سايبه الابدومينال كافيتي جوه الامبليكال كورد بيسموها الامبليكال كورد فتح الابدومينال كافيتي اسمها كونجينيتال امبليكال هيرت. طبعا الامعاء لو عامله كده هتبقى الامبليكال كورد فيه قد كده. قالوا استنى بقى لا ممكن يبقى له رفيع من الزحف ده مش اب نورمال. ده كانت المستر بلاد لما تيجي تربط الامريكان كورد بتجيب 5 سنتي وطول ما تربطوش على الوش. السوري ده اهي طالع من الحبل السوري ما تربطش على الوش كده على طول بتجيب 5 سنتي ورا. تجنبا لايه؟ ان ممكن عنده لوب من الامعاء نورمالي مش اب نورمال. كونجينيتال امريكان هرنيا كونجينيتال يعني وراثيه خلقيه. امريكان في الامريكان بتاعت هرنيا بتاعت في الامريكان بتاعت كونجينيتال امريكان هرنيا يعني جزء من الامعاء بتاعتنا موجوده في الامريكان كورد. نورمالي في اغلب يوم الولاده كان عنده لوب صغير قوي في الامريكان كورد ده ما يبقاش هيرني. اللي عندي هيرني يعني كل الامعاء سايبه الابدوم وجوه الامريكان كورد زي ما بتبقى كده. قال طب يا دكاتره النساء ولاده ممكن يبقى العيل عنده حته كده طالع بره دي مش اب نورمال جت صدفه يوم الولاده ان حتى هنا لما تيجي تربط الحبل السري تبقى 5 سم ورا الحته دي بنسيبها في العيل 5 6 ايام بتوع لوحدها. واللوب اللي هنا ده بيبقى رجع في مكانه جوه القفص كويس قوي يبقى في الحل ده رجع في مكانه وديت كده عادي والاول السره وبعد كده هتخلص. طبعا تقعد في قاعده كده غريبه تقول لك الناس بتسال على العيال السؤال انت بتسال من اسبوع هي سرته وقعت ولا ما وقعتش؟ ايه سرته اللي وقعت دي بقى ما كده حتى اللي بتبعت الدكتور حتى دي بتمشي بوزن اربع او خمس ايام وتجيبها وتيجي واقعه من مكانها وفي الفتره دي زي ما بتحط الكحول كده عليها عشان ما تحصلش تعبان. ده بالنسبه لمين يا ولاد لو جينا مع بعض اول ابنورمال كونجينيتال امبيليكال هيرن اكس ابنورمال ممكن يبقى بدل من تو امبيليكال ارتري وان امبيليكال ارتري. يبقى كان البلازينتا بتاعتنا عندنا في ابنورمالتي ثانيه. ايه هو الابنورمالتي الثانيه في الكورد؟ انا بدل ما يبقى في وان امبيليكال ارتري يبقى واحد تو اثنين يبقى واحد. طب المشكله في ايه؟ الامبيليكال ارتري واخده الدم من دي اوكسجينيت البلازينتا عشان تعمل له اوكسجينيشن بدل ما ببعث كمية معينة ببعت نصها. يبقى العيل ده بيال موجود ليفل من الاكسجين ولا له ليفل؟ له ليفل يبقى عندي مشاكل في تركيبه كله. فبالتالي ممكن امبيليكال كورد كونتيننج وان امبيليكال ارتري. انا بحب اقول الاولى والاخيره ليه؟ عشان انتم كونتين ايه الابنورماليتي اللي ممكن نلاقيها في الامبيليكال كورد؟ يلاقي جواه هرنيا يلاقي سنجل امبيليكال ارت، يلاقي جواه هرنيا يلاقي سنجل امبيليكال ارت، يا اما الاقي جواه هرنيا يا اما الاقي ايه؟ سنجل امبيليكال ارت. عندنا في حاجه اسمها شو لونج او شو شورت امريكان كورد. ده طويل قوي ده قصير قوي. لو قصير قوي المشاكل دي هتحصل يوم الولد هيقطع ممكن يموت. طب وشو لونج متر العيال ده بطن امه عمال يلف جوه بطن امه عنده مشكلتين يلفها حوالين القفص مش هيموت مش هيموت دلوقتي هيموت لما يقع في ايد واحده يوم الولاده هيقطع العيل بره ويطلع بره راسه كده والحبل السوري يلف حوالين القفص خلفه وطبعا بطن امه هو الدم بيعادي جاب له الدم ودخله ومستفد ومش مستفد. لما يتولد العيل هيعدي يلف له حوالين الرقبه من امريكا كورت طويل طويل طويل وخانين للقفص كده يجي الهواء يخش من النوز بقى بيتسلك ساعات ما يخش يموت. دكاتره عبيط لو عايز يسلك العين ما بيسلكوش. احنا بنمسك العين بنمشط عشان يعطيني الامريكان كورد مباراه كده. الدم دم ينزله مش فارقه، احيانا بخش بتعور الطفل نفسه، بس انت بتصحى حياته لان هو لو طولت هيموت منك. فبالتالي الحبل بيبقى لف حوالين رقبه العين كده. في عين بقى يتسحب جوه عشان عارف هيخش كل الطب شو فيها من العين. العين ده بيعمل ايه؟ فهم اللعبه. انا بقى الدكتور وامي دكتور ده انا رايح رايح. فالعين ده حبل طويل قوي، هيعمل حاجه اسمها سترونوز. السترونوز دي بيعمل ايه يا معين؟ الامريكان كورد كده، العين في بطن امه والحبل الكل متصل بالبلاسنتا كده. العين يقعد يلف كده ويجي داخل كده واعمل كده. ويعدي في الحلقه اللي عملها دي. لو عمل كده وجدان يرجع الكورد قفل الارض يعمل ايه في الكورد بقى دوت جوه؟ قفل الارض اسمها عقده حقيقيه ترو نوت. لو هو عمل كده جوه بطن امه في الامريكان كورد منع ان يجي له ولا ربع فيموت العيل جوه ويخلص. ما تشوفش الايام اللي انت شايفينها دي اسمها ترو نوت. اسمها ايه؟ ترو نوت. دي عقده حقيقيه اسمها ايه؟ ترو نوت. ويبقى انتحر جوه ما حدش يعرف حاجه. يبقى ده مين اولاد ترو نوت. قالوا طب ممكن في عيل اتولد؟ قالوا لا ازاي؟ حاجه غريبه. هل العيل عنده الامريكا كورس خفف كده منتفخ كده وماشي كده مصدره حلو بس منتفخ الحته دي والعيل كله كويس يقول لك دي اسمها فولس نوت تبع العقده بس ما فيهاش دم مقفول يعني اللي حصل ايه؟ ان هو كل اللي عنده امريكا كورس عادي بس في حته الارض جوه هايلي ويب كده مش اكتر ولا اقل بنعتبرها ابنورمالتي بس غير ضرر بيسموها ولاد كرونوس بيسموها ولاد كرونوس والبلايز فولس نوت سوري. يبقى عندي كم نوع من انواع النص اولاد اثنين فولس او ترو فولس او ايه اولاد ترو كده لما اسال سؤال ايه الابنورماليتي اللي ممكن شخص بقى اولاد ثاني قلت معايا كده قالوا في ابنورماليتي كانه ايه؟ كنت ثاني دي حاجه غلط يا اما كنت ثاني جلوب من الامعاء كنت ينزل امريكان هيرد يا اما نقص ارض ادي حاجه يا اما طويل يا اما قصير يا تو لونج يا اما تو شورت كده ثاني المشكله الثالثه يا عقده حقيقيه يا عقده كاذبه دي حاجه اسمها ابنورمال اساسي بتاع الامريكان كورد. البلاسينتا عامله زي القرص كده لسه زي الطبق اللي بتاكله فيه قرص ديد شيء. المفروض الشيء لما يجي يثبت روحه في البلاسينتا يثبت روحه فين يا ولاد لما يجي ده في السنتر بتاع البلاسينتا اوربت سنتر بالظبط كده مش في السنتر نفسه. انا طيب ايه رايك بقى انه ممكن يبقى في السنتر بالظبط يسموه ميت سنتر اساسي برغم انه مش مضر انما بيعتبر ابنورمال اساسي. ممكن العين يثبت روحه اكثر في البلاسينتا امريكان كورد ما يبقاش في نص البلاسينتا خالص بتربطها يبقى مارجنال اساس يبقى الامريكان كورد ثابت في البلاسينتا فين؟ نيل للسنتر مش للسنتر نيل للسنتر مش البلاسينتا اورس هلاقي الامريكان كورد بدل ما يبقى في السنتر بالظبط نيل للسنتر ده بنسميه اولاد لما كده لو في السنتر بالظبط بنسميه ميد سنترك اساس في النص بالظبط ده ابنورمال اساس طب ممكن الامريكان كورد يثبت روح في البلاسينتا بس على طرفها بيسموه اولاد مارجن الاساس او بيسموه باتلي دور. لا ولا حاجه ده ما بيأثرش ده ما بيأثرش هو بس المشكله بقى لو شويه النوع جاي ده ممكن يبقى في الشويه دي. مارجن الاتاتشمنت ثابت روح الطرف البلاسينت يبقى زي مضرب الراكت اللي هتلعبه بيه في الطفل ان شاء الله. مضرب الراكت قرص وايد كده من الدكتور. يبقى الامريكان كورس طالع من طرف البلاسينت مش في النص ولا اوربت سنتر. بيسموه ايه؟ مارجن الاتاتشمنت او بيسموه باتلي دور. باتلي دور ده مضرب الراكت بتاعه. يبقى مارجن الاتاتشمنت او بيسموه باتلي دور. عارف مين الاتاتشمنت تاني؟ قالوا في ميمبرينس او بيسموها فيلمنت. في قصه الميمبرينس اتاتشمنت دي يا ولاد بقى بص بقى المورد. لو جينا بصينا مع بعض كده يا ولاد. العيب بتاعنا هنا كده. ديت ده اليوتيوب. وده السيرفيس بتعمل كده يا ولاد. هنا البلاسينتا مزروعه كده. العيل الامريكان كورد بتاعه ثابت هنا كده بعيد خالص عن البلاسينتا. وهنا عامل كده وادي بعيد الامينيس فلور. العيل اهوت وادي جسمه. الامريكان كورد ماشي في امريكان ارتري والبين بتاعت ثابت صحه في الاميون بعيد عن البلاسينتا. والبين الاثنين شغالين في اليوتر الثلاثه بتخش بين البلاسينتا. ده بيسموه ولاد ممبرينوس اتاتشمنت او ليها اسم لاتيني فيلامنتس اتاتشمنت. فيلامنتس اتاتش اسمها ايه؟ فيلامنتس اتاتش بنسميها ميمبرينس او بيسموها فيلامنتس العيل دوت بعيد خالص طبعا يوم الولاده مع الشد والجذب البنت دي بتتقطع ممكن تعمل لك شويه نزيف يوم الولاده للعيل دوت يبقى ده اسمه فيلامينتس اتاتشمنت فيلامينتس فيلامينتس او ممبرينس بتسبب ضعف في البلاستيستا بعيد. خلونا عندكم الطب بقى عشان تعلموه اي حاجه ابنورمال بنلمحها في البلازه بنريكومند عليها ان ممكن تبقى عملت كونجنت انومال في العيل ده. لان دايما الابنورمالتي ليها اسباب. طب ما بوظت الامبريكال كورني في الاسباب ما لازم يبقى ليها اسباب. دايما العيال اللي بتتولد بابنورمال شكل اي حاجه من دول ريكومند دكتور اطفال افحص العيل ده كويس. ممكن يبقى عندنا مصيبه. فنسال سؤال الاتاتشمنت بتاعتنا ايه الابنورمال اتاتشمنت؟ يا اما بنص البلاسينتا بالتميم من سنس يا طرف البلاسينتا بالتميم مارج يا بعيد عن البلاسينتا بيسموها ممبرينا. الاسماء اللاتيني مش فارقه باتشيدور بلامينتا الكلام ده كله بيخ عليه مش فارق معايا. يفرق معايا بس ان انا بصفهم صح. فالحين احنا بنقول اتاتش الامينيتك ممبرين اواي من البلاسينتا عامل كده مش الحمد لله. يبقى اسال سؤال ابنورمال اتاتشمنت ايه الابنورمال بتاع الامريكان كورد تاني نازل مع بعض انا ولاد يلا اللي عندي ده ولاد بس المفروض يخشوا مع بعض الاثنين انا ولاد لسه عاملها امبارح في اليوم لو جينا مع بعض هنا كده المظبط تاني انت مفتوح انا حاطه ايه لا لا لا لا لا ده مره ده مره في الاول اهم سؤال انما البلاسينتا دي لسه معموله امبارح لان ورقها ضاع. انا ولاد البلاسينتا ولاد ده بالنسبه لنا هي الاورجا فايتال اورجا. طبعا ما صعب جدا نجيب سؤال البلاسينتا كام؟ صعب جدا نجيب سؤال ايه البلاسينتا يا ما نحكي تتوجه الطفل السيرفس تواجه الاو جدار كومبليت. ففي مثلا السيرفس نجيب تبتبت نبص على البورد كده ما حدش يبقى تبتبت بنبقى يا جماعة بالذات الناس شخص قوي تبقى كويس لا يوسف دي بلاتينيوم ده تبتبت من بلاتينيوم بيواجه اليوسف وده تبتبت من بلاتينيوم بيواجه الجنين التبتبت بيواجه البلاتينيوم بتاع الجنين ده بيبقى تموسوا عليه كبر من ممبرين اسمه وجيب التجربة الكورد اللي اسمه أمبيليكال كورد التجربة الثانية بيبقى أريدي وبصيت عليه تبع عليه جروز بالطول وجروز بالعرض لما تلم التجربة الخليم ده ده وجروز بالعرض مقسمات حتى الصغيرة اسمها كوتليزم مكسم 15-20 كوتليزم كل ده اسمه كوتليزم لما جيبه في البيتر كاية تبلو كيف بالله جانبية فلوسهم في اللاج وانا جواهم مستر اكسترا جريني مستر مستر جواهم كده وانا جوا مستر مزبط تخلي بلاك كابيلي واحد داخل واحد خارج لو حطيت هنا فاك واحد داخل افرز واحد ايه كام كانت قلناه وقعدت لك كتير قلنا الدم يخش ويرجع قلنا الدم الام موجود هنا كده بيتصب في مين يا ولاد في الانتر فيلا سبيس قلنا دم الام ما بيلمس دم الجنين وقلنا بينهم حاجه اسمها بلاسنتر باريا كم بارير يفصلوا الدم عن الام قلنا اربعه سمعناهم مع بعض مين الاربعه دول؟ الانتوسيديوم بتاع الكابيلري والاكسترا ابرينيك من الدول والسايت التروفوبلاس والسنسيتو اولاد التروفوبلاس الفلايت اللي عماله تخرم دي سميناها ستيم فيلس او انكورنج فيلس واللي عايمه في الدم دي سميتها فلوتنج فيلايت الكلام ده قعدنا نحكي فيه لغايه ما شبعنا صراحه المنظر ده كله اسمه كوريوم فروندوز يعني انا يجي لي في الامتحان دي برضه الافورميشن بلاتنت اقول له كوريوم فروندوز في بقى ولا ما فيش مش كده بتصحى مش كده لا يبقى لما اجي يجي السؤال اسمه ترانسفورميشن اوف بلاتنت مش كده لا في الديز وبدال ده جزء من الديز من الديز اللي بتنين البلاستيك وفي انتظار الراحه من تعريف السابق طب وكوريوم فروندوز بشرحه ايه هو كوريوم فروندوز هنا ده كلام اللي هو مشروح هناك مع الكورينيك باللايف فكورين فروندوما اللي هي عباره عن تشر كورينيك باللاي بتاع الكورينيك بول اللي قدام الاستوديو بدال اللي زادت وعملت وخرمت وانت كل الكلام مكتوب هناك في الصفحه المكتوبه هناك الارى الكلام ده هناك انا طب نفسي جاي اسال سؤال السنتيتيو تروفوبلاست ده مجرم السنتيتيو تروفوبلاست ده سفاح يهودي اقتل اي حد في الدنيا ولا تفرق معاك السنتيتيو ده يخرب اي حاجه في الدنيا السنتيتيو ده بقى عارف وبيعرف يتعامل معاه يحصل حاجه غريبه جدا السيتو تروفوبلاست السنتيتيو عمال ياكل في الجديد ولو سبناه يخرج من الرحم بيخش جوه بطن السيت يبقى السنتيتيو ده ملوش حل عايز اعمل له حل ما يعرفش حل غير اللي يعرفه بمعنى ان السيتو تروفوبلاست يبدا يخرج من السنتيتيو على قمم الفلاي على قمم الفلاي جمله حلوه قوي على قمم الفلاي على ايه قمم الفلاي السيتو يخرج من السنتيتيو قالوا كده ليه الناس اللي بتفهم متاخر اللي بتفهم متاخر اللي بتفهم متاخر ده في ناس حاجه بس طبعاً على قمم البلاي دي عجباني أوكي على قمم البلاي هسه ده التنسيز بكيس كيس في قمة البلا الكيس ده كأنه تنسيز وده مين ده تان يحصل ايه على قمم البلاي بقى التان تخرج التنسيز البلاي كتيرة بالألاف يحصل ايه لما يحصل الكلمة ده التان تخرج التنسيز لما السيل تخرج من السنتيتيو يبدا يوصل سايد وين مع فوق اللي جنبه يعملوا حاجه اسمها سايد تروفوبلاست شيل شيل يعني طرف غطيه يفضل مين على مين بقى لو كده السنتيتيو عن باقي الغرفه كده ما تخرجش حد تاني وتبقى هنا عملنا روب للسبيس دي اللي اسمها انترفيلا سبيس اللي بيصب فيها دم في الام اللي حصل فيها اللي عملته ده اسمه سايد تروفوبلاست شيل اسمه ولاد سايد تروفوبلاست شيل اسمه ولاد سايد تروفوبلاست شيل اسمه ولاد سايد تروفوبلاست شيل اسمه ولاد سايد تروفوبلاست شيل كمان كويس او الناس اللي سمعني كويس طبعا الجنين بيتزرق جوه هنا بيتكون جوه هنا عمال يعمل الفولدنج وعمل لي كورد مين الكورد اللي بيعمله جوه الشفته امبيليكال كورد ما بيعملش كورد تاني اسمه ولاد امبيليكال كورد انا عارف انكم فاهمين والبلاي عمال اتنم والمكان ما بتنمو كان البلاي ده اسمه ولاد كوريونيك بليد اسمه ايه كوريونيك بليد اسمه ايه كوريونيك بليد اسمه ايه كوريونيك بليد وعماله تنمو كده باللاي راح على الجديد بقى بدال تخرب فيها تن باللاي تطلع منها سايد باللاي ابسوربنج باللاي حلو قوي على قمم البلاي يحصل ايه سايد يخرج من سنتيت سايد يخرج من سنتيت ويمتد ويتصل مع بعض يعملوا صدفه كده اسمها سايد تروفوبلاستيك شيل اللي هي بتبقى الروب بتاع الانترفيلا سبيس الروب بتاع مين انترفيلا سبيس اللي بيتصف فيها دم مين يا ولاد الام بتاعت بالاسنتر سبتيس تقسم البلاسينتا دي بقى اولاد لما كده لحته اسمها وتليدو. لو انت عملت بالطول وبالعرض من التليدو ونزلها كل التبتيشن نازل كده عباره عن ايه؟ كلمه كور، كلمه كور يعني قلب، كور يعني ايه؟ قلب. ديديدو ده اثرها مين؟ سنتيتو ثابت في بلاستيك سيل واخده منها ابتدائي لغايه ما توصل للطبقه اللي فيها اولاد سنتيتو بتقف على كده. هل بتقطع لغايه ما توصل للسطح اللي اسمه كوريانيك بليد وتاثر فيه ولا مش هتاثر؟ بتقف على كده. بدأ تبقى البلاستيك ازاي؟ سطح فيه جروب وباين عليه ديبريشن والتاني ما فيش، يبقى من بره هنا من ناحيه الديديدو ايه اللي بدا يحصل للناس اللي بتعمل؟ الديديدو بدات تخش منها سبتيشن كده. انا محمد هنعمل كده تاني واحط ايدي بقى كده اسال فين الديديدو بقى؟ فوق. طب فين السايتوتوبلاستيك شيل؟ والله كويس صح دوت يا اولاد. ده السايتوتوبلاستيك شيل عاملين كده، ده اسمه اولاد سايتوتوبلاستيك شيل اللي عملناه. فين الديديدو هنا؟ لو الديديدو يا اولاد بدات تزق ده وتخش بيه كده هتعمل ايه يا اولاد؟ هتنزل كده صح؟ بتزقه بيه يبقى الكور بتاع السيستم اللي نازل ده ايه؟ ديديدو. وعليه واحد ايه؟ سنتيج لغايه ما يوصل لمين؟ سايتوتوري لغايه ما يوصل لمين يا اولاد؟ سنتيج. يبقى بالتالي عملت سبتيشن، سبتيشن دي بتقول البلاسينتا وارضها، هل تقطع لغايه الكورونيك بليد؟ قال له لا ما تقطعش، عشان كده السيرفس الخارجي بيبان عليه جروب بتطوله بالارض مكان ما دخل سبتيشن، اما الثاني بيبان سموث سيرفس. بالتالي البلاسينتا تبقى من ناحيه اتقسمت لاماكن كل مكان اسمه كوتليدون كوتليدون كوتليدون. السبتيشن بطوله بالارض مين يا اولاد؟ البلاسينتا. هسال سؤال، هل دم الام لامس دم الجنين؟ قالوا لا، لمده 4 أشهر بينهم 4 بارير. مين الاربعه بارير بقى ثاني؟ الميزوديرم بتاع الكابيلاري واحد، والميزوديرم ده الاكسترابيلاري اثنين، وسايتو وسنتيت. اقعد 4 أشهر في بطن امي عندي 4 بارير، عاملين محط تنظيف يمنعوا اغلب الحاجات وليس كلها. وبالتالي الدم اللي بتاع الام لو في اي ميكروبات او جراثيم ما تروحش الدم ابنها. دم الام ما روحش الدم الجنين، بحميه قد ما اقدر لمده 3 أشهر 4، بس كمان وانا هحمله قبل ما ابيع حابب مقلل الغذاء قوي. بعد ما يعدي 4 أشهر ويبقى اتعمل عايز يكبر وهو اتكون حلو خلاص مش كيف عليه، اجي لاقي ثاني وثالث محبس، ثاني وثاني بارير اللي هم السايتوتوبلاست والميزودير. بيبقى البارير بتاعتنا بينهم بعض مين يا اولاد بس؟ الاندوثيليوم والسنتيت. طب كويس قوي، الباريرين دول اتمنعوا خلاص. يبقى الاكسشنج الكيميائي كبيره جدا، بقى امينو اسيد وبروتين وكله يعدي بقى كله، ادي العيل ده كبره خليه يكبر. فبالتالي العيل زي ما بقول كل سنه، يوم ما كان عنده بطن امه 5 أشهر كان وزنه نص كيلو. 5 أشهر الحمل، 5 أشهر وزنه نص كيلو، 5 أشهر التانيين يبقى وزنه 3.5 كيلو. في الحاله دي اتعمل ضعف نفسه حوالي 6 مرات. عشان كده تلاقي الست وهي حامل اول 2 3 4 يبقى بطنها باينه. تلاقي اخر فتره بقى الدنيا هاك مش كده، لا بيحصل ايه؟ عيل بيكتر وعمليات بلود عمال يكتر وبس الحكي بيزيد الطبيعي جوه. انما في الاول ده في ست حامل خايفه من حصل كده مخبيه على الناس كلها وهي حامل في الرابع والخامس ومحدش قال انها حامل مش كده، لا لغايه ما تبدا العمليه كده تقدر نوقف الدنيا كانت انا طبعا كده. بس المصريين كلهم عارفين كده يعني، طب خلاص بعديها ما حدش يقدر من حد عشان نقرب كده. بس في العيد الاول الرابع والخامس بيقولوا من اول يوم بقى والعياذ بالله حصل حمل بعد كده. يا ربي يا ربي قول انا حامل مش هضرب. بعد كده اولاد ايه؟ الناس تماني بقى شويه كده من غير سروال. اعمل زي بلاسينتا محدش سرحان، اعمل زي بلاسينتا محدش سرحان. بنعمل بلاسينتا كان ايه؟ عايز حاجه من الام ديزيز ما بتدخل. طبعا تذكره كان العيل لما بيبدا يروح في دار الرحم كان في الاندوميتر، لما يبدا يروح كده الجزء من الاندوميتر اللي بينه وبين عضله الرحم اسمها ديزوا بيتال، واللي بينه وبين كبد الرحم اسمها ديزوا كابسولير، وبقيه الجدار كلها اسمها ديزوا برايتال. نرجع للجاي. قالوا العيل بتاعنا يبقى الام هتشارك بالديزوا بيتال. هتشارك بمين؟ بالديزوا بيتال. حلو قوي، مش هتعمل اكتر من كده. العيل يعمل حاجه عشان ياكل ويعيش. فالتركيبة اللي موجودة بدأت تعمل أولاد في اللاج، في الأول برايمر، السكند تيرش على كل السطح، القريبة من تزيد وبدل تزيد وتنتشر تبقى كوريون فروندوز، مكان الأسبشن اسمه كوريونيك بليد. تخرج في مين أولاد؟ في الديزيز. اللي بتتخرج في الديزيز دي بتثبت اسمها أنكورينج بيلا. أما اللي عايمة في الدم دي اسمها أبسوربنج أو بريزنج في اللاج. السبيس اللي بين البلاي اسمها انتر بيلا سبيس. اسمها ايه؟ انتر بيلا سبيس. على قمم البلاي على خمسة من أولاد البلاد الثالث يخرج إيه؟ تنسيتي عشر جارة المجرم. لو سبنا تنسيتي ده كل دوينة أرضا خلاص احنا نخرمها ونعمل كبر كده نعرف نتعامل معك وتحدك يبقى وقفناك عملنا لك شيل تكمان ثالث تفراسك شيل. بدأنا نعمل لسنسة التبتيش الجديد وبدال تعمل ايه ولاد تزوق التنسيتيو الثالث تفراسك شيل تخش بيه لما تخش بيه لغاية التنسيتيو لغاية التنسيتيو يبقى كل سته بتعمل الكور بتاعه مين جديد وعليه سايت التوبوبلاستيك شيل كبر منه لغايه التنسيس التوبوبلاستيك خلصنا كده هنقسمها بالطول وبالعرض الاماكن اسمها كوتليديوم كوتليديوم كوتليد والستيشن تبقى لها اثار زي جروب ده على السطح الخارجي انا خدت البلاتين ده كده قال طب دم الام لا من دم الجنين قال لي نعم ده في مغص والبارير نفس ده عندها في نفس الكلام وتبقى عاملين ستنتا كوتليديوم من ناحيه ومن الناحيه الثانيه مش باين قال طيب البلاتينتا بتاعتنا بيحصل فيها السيركيليشن، ايه السيركيليشن بتحصل ازاي؟ قالوا طبعا الجنين بتتخلق جواها بلاد فيسل والامريكان كورد على سطح الالانسويد اتخلقت عليه بلاد فيسل، لو حد فينا صح كان في حاجه اسمها الالانسويد من شويه ولا ما جتش؟ وعليه عملنا بلاد فيسل والفيلاي بتتخلق فيها بلاد فيسل، الفيلاي الفيسل اللي في الفيلاي متصل مع الفيسل اللي في الامريكان كورد متصل مع الفيسل اللي جوه مين اولاد الجنين الاندوميتريا بيبقى فيه سبايرال ارتريول بتصب السكريشن بتاعتها هنا بحط الترحيات تحت هذا الوضع يبقى هنا عندنا دم الام فين ودم الجنين فين؟ دم الام في الانترفيلر سبيس طب ودم الجنين فين لو ما كده؟ قالوا موجود في الجنين في الامبليكال كورد لغايه مرحله مين بلاد في اللاج بيبدا الطفل يبقى له قلب بيشتغل يدق له دم الدم يمشي فين يا اولاد؟ في الامبليكال بيسل اللي هي الامبليكال ارت تطلع من الجنين فلو زي الشوتر محطة سرحان لحظات ودي بلاتين عندنا الكورد اللي موجود ده اسمه امبيليكال كورد وده الجنين تو امبيليكال ارتريز ياخدوا دم من الجنين ويودوه للبلاتين الدم اللي رايح لدنو دي اوكسجينيت ينتشر لغايه مرحله اسمها اولاد كابيلري اللي في الفيلاي في الفيلاي يحصل عمليه زي اولاد اكستشنج يرجع لنا دم متجمع في بيت اسمه امبيليكال بين الامبيليكال بين ده يلم الدم ويغذي القلب للقلب امريكا فين الدم اللي انا جايبه اكسجينيت ولا دي اكسجينيت هايلي اوكسجينيت وبالتالي نقدر نسال سؤال الناس الصحي قوي قول لي يا ابني تو ارتريز فيهم دم دي اكسجينيت وتو فينز فيهم دم دي اكسجينيت يبقى اكيد في الجنين بالمونري ايه في الجنين امريكا ارتريز دي اكسجينيت وامريكا فين اوكسجينيت وفي اللنج لو عندنا بالمونري ارتريز اكسجينيت والبالمونري فين اولاد اكسجينيت قصه شغاله كده العكس خلص طيب يبقى هنا رايحه جايه ارجع اسال بقى سؤال دي كلها اسمها السيركيليشن بتاع البلاتينتا يبقى السيركيليشن بتاع البلاتينتا مبنيه على ايه؟ دم الجنين هيطلع منه على هي كام ارتري؟ اثنين يمشي تو امبيليكال ارت يروح البلاتينتا لغايه الكابيلر ينتشر منين؟ في الفيلاي يتجمعوا يرجعوا على اثنين اولاد امبيليكال بين يروح القلب العيل يوزعه يبقى مره ثانيه الجنين بيعمل ايه اولاد؟ انا باخد معايا باخد ولا مش معايا؟ كان بيخطر الكلام ده في السيرفر مش مهم خالص لكن النهارده اضحي كده اضحي يا اما تقول اضحي بقيت البلاتين مش فارقه معايا انا بعد كده بس انا كامل بلاتين طبعا انا منين؟ طبعا هو السبب المشكله الدرس كله اللي بدا متاخر انا بعد كده ولاد نفسي قدامنا بالظبط نيجي يعني الفحول متاخر ربع ساعه مش فارقه يعني في روايه الف ما الف خلص الدرس ونخلص مش هيتاخر يعني بخدم يعني اكيد 50 صفحه او خمس صفحات كان اكبر من دول بس انت ولاد بس ما بنقولكمش دكتور ناجي جدا جدا جدا على فكره دكتور ناجي ياخد لقب ابو الفكر في مصر يعني انا بحق افتخر والله من قريب اي كان الظروف يعني بس الراجل ده مخ تاني كنت بصوص كويسين جدا جدا والله يعني الناس بتتكلم الله بقولهم مع المعاناه اللي بيشافوها في القناه بصوص كويس جدا دكتور احمد فادي الناس دي بتعاني مع ماده غريبه فكره زيها ما اعرفش هم بيدرسوها ازاي الصراحه انا بدرس بصوص بطاقه من كمان صراحه ماده جميله جاب غير طبيعي وعايز كل سطر عايز تشرح مفيش ماده كده مفيش ماده كل سطر عايز تشرح انما يعني الحمد لله ربنا ستر علينا بايثس وترايثس ونفس اللي هيبدا على جنبي بعد كده ولاد قالوا بعد كده ولاد قالوا قلت عندي عمل تروحوا تحاولوا ليا يا ولاد ثواني بس اللي عندي ولاد الناس لو بتسمع كويس يبقى ده الولاد في ترتيب كليشن البلاتينتا ترتيب كليشن بتاعك بعد كده عندنا ليه ربنا خلق بلاتينتا nutrition, perspiration, weight secretion, protection, und so kleine Aktivität. Function and abnormality. Da ممكن أنا نص سؤال function and abnormality. For me, مش هجيب بلاتينتا السؤال على بعض وأنا بعد مليون سنة ما حطش جبهة ولا في أي عهد من الهود. فحتى لو نتكلم بلاتينتا من أولها لأخرها بنلاقي ونجيب. ممكن function of normality, ممكن formation of normality, أو function of formation, هننقي لي حاجة منها. إيه ربنا عامل بلاتينتا؟ هل بلاتينتا بتعرفوا ليه؟ أول حاجة البروتكشن. الإيه؟ البروتكشن. البيس فانكشن. الإيه؟ البيس فانكشن. الصفحة اللي قبلها. لا لا لا لا ورا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ضبطوه يا اولاد ما انتوا مش جاهله قوي يعني ما مديش درس في في اسمه ايه لا لا في حاجه ثانيه اقل اللي هم تقيل الفكر ده ولا ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نمرة واحد أولاد بروتكس نتريت المواد الغذائية تحت البلاتينتا عشان تروح العيل في المواد اكسكريش أي وسط بروتكس أمونيا يوريا أي حاجة بس تخلص من الدم الجديد ريسباريشن بس محمولون الأكسجين باخد منه كربون داكسايد لانج تاب بروتكشن بس محمولون الأمينو جروبيلين وامنع مرور أغلب الأورجانيزم طبعا في فيروس زي الجرم الحضبة الألماني الجرم الميزل ده الفيروس بيعد حضبة الألماني ولما بيعدي ببعض العيل شبابه كله وده ليه جال أبورس يعني لو الست جالها حضبة ألماني في أول ثلاث أشهر من النحام من حقنا نعملها إجهاض وإجهاض شرعي لأن العيل ده هيطلع مشوه اللي هي الحضبة الألماني بتعدي من بارير وبتاكل إنما في حاجات كتير أوي بتتمنها يبقى البارير ده منها تمرق طبعا برضه معلومة للطلبة اللي بتشتغل في كومبيوتر بتطب الآيدز إن الأمينوجلوبين اللي بيخلط الطفل من أمه بتديله بروتكشن لمده 6 اشهر اول 6 اشهر بس في يومين اكيد سمعت حاجه زي كده بالتالي في بعض الامراض زي الحضبة الالماني والحضبة العاديه بقى الحضبات العيل امه كانت عندها الحضبة جت لها من زمان فعندها يومين ادته الامينوجلوب ما ينفعش عيل عنده 6 اشهر او 4 اشهر او 5 اشهر يقول عنده حضبة منظرها وحش قوي بيبقى منظرها مسخره يعني العيل ده اوريدي اكيد امه حطبت استعملت الحضبة فادته الامينوجلوب ما دام اللي مش فعلا عنده شهرين او ثلاثه سخن ومسمره كده شويه نتابع احتمالات الحظ الا لو سالنا الام سؤال مباشر كتبت انت حفظتي قبل كده ولا ما حفظتيش؟ قالت لك لا يبقى احتمال يبقى الواد ده جاله الحظ ولان الاول الحظ بتبقى عرضها زي البرد وسخن كده وبعد كده تنزل الصفحه الاحمر وتعرفوا ايه هي الحظ ما اعرفش فلسه جاله بعد كده هي كده صفحه احمر كده وشه بقى شكله غريب المهم يعني يبقى الاميونيتي بتفصل كده البروتكت هرمونال فانكشن بقى البلاتينتا بتطلع هرمون اسمه بروجستيرون وهرمون اسمه اولاد استر البروجستيرون ده والتابلات بيخلي الاندوميتريوم كبير مليان بالكليتروستين عشان يغذي العيل البروجستيرون بيعمل اليوترس ريلاكتيشن عشان ما ينخبطش ويخبط الحمل البروجستيرون بيأثر على البريست يكبر الجلانز بتاعته يبقى هنا في اولاد البروجستيرون بيأثر على اكتر من فانكشن يخلي عضلة الرحم ريلاكس والبروجستيرون في نفس الوقت يخلي الكليتروستين مليانه سكريشن اندوميتريوم وكمان يعمل ايه اولاد لما كده يكبر البريست بتاع الجميل الاستروجين اون ذا اذر فيو الاستروجين اولاد في الجميل بيوقف الاف اس اتش بريست الاف اس اتش ده يبقى في دماغنا الايه الاستروجين اللي نسبته عاليه في دم الام هيوقف الاف اس اتش عشان كده مفيش ست وهي حامل تحصلها دوره كله واقف مين اللي موقف الدوره ديت هاي ليفل من الاستروجين موقف انتاج مين يا اولاد الفلوكيولار ستيمولاتنج هرمون فمفيش ست تبقى عندها حامل بتنزل دوره ولا في حاجه خالص من الحاجات دي بتحصل عندها تقف عندها دوره كامله الاستروجين على عضله الرحم يوم الولاده يخليها هايلي سينسيتيف هايلي يا اولاد سينسيتيف هايلي ايه سينسيتيف لحاجه اسمها اوكسيتوسين اوكسيتوسين ده الهرمون اللي بيخلي عضله الرحم تنقبض عشان تحصل عمليه مين يا اولاد الولاده يبقى لو جينا قلنا مع بعض الاندوميتريوم تاثيره على البريست يكبر الداكت سيستم بتاعه يخلي البريست الداكت سيستم تكبر يبقى انت لو بصيت على الاستروجين من فوق البروجستيرون من فوق الاستروجين لسه قرن مقارنه كده اول واحده هنا اول واحده هنا اول واحده فوق اول واحده تحت يا اولاد قالوا هنا كده لما حط سرحان الاولانيه فوق بالمنتين الاندوميتريا، الاولانيه تحت بتعمل ايه في اليوترس اولاد لما كده بتخلي اليوترس جروس في السايز، والنمره 2 تخليه سنه تبلمين اولاد الاوستوستين من الاولاد. انا لسه قارن بين الاثنين وحاول تحطهم مع بعض، الاستروجين بروجستيرون فوق والاستروجين بروجستيرون تحت، يعني قارن بين الاثنين. ايه تاثير البروجستيرون؟ يخلي الاندوميتريا سميك ومليان غلظه، خلاص لما ديت انزل تحت الاستروجين يعمل ايه الاستروجين؟ بيكبر حجم الرقد نفسه مش تمد ولا لا، وفي نفس الوقت يخليهم الولاده سنسيف للاوكسيتوسين. نقارن ده تاثيرهم الاثنين على اليوتر. ثاني فانكشن على البريس، ده بيأثر على البريس يعمل ايه وده يعمل ايه في البريس؟ الاولاني زود الجلاند الاثنايل اللي بيطلع اللبن، اما الثاني الاستروجين زود دكت سيستم يخلي الانابيب تطول. طيب وبعد كده بالنسبه لي تاثير الاستروجين زياده المكتوب، طبعا البروجستيرون بيعمل اليوترس ريلاكسيشن، اما الاستروجين خلاه سنسيف للايه الاوكسيتوسين. اخر حاجه في الاستروجين ان بيخليه يوقف الاف اس اس. بعد كده وجد لو جينا مع بعض ده تاثير التو هرمون بتاعي، يبقى استروجين واقف بروجستيرون، بروجستيرون اول استروجين ثاني. في حاجه اسمها جونادوتروفيك هرمون، جونادوتروفيك هرمون ده بيطلعه العيل بدري جدا من قبل ما البلاسينتا تبقى كل كومبليت من طبقه الكوريوم اللي عليه. الجونادوتروبين دوت ده بينشط الكور، بس انتوا فاكرين ولا مش فاكرين؟ عشان الخليه تستمر الهرمون اسمه اولاد بروجستيرون لمده كام شهر؟ اربع اشهر، وبعد كده هيوقف. فمين اللي بيموت يا اولاد؟ كوربس يوتيم والكوربس البيكام. يبقى كورينو جونادو التروبين قلنا ده اساس البريجنت ستيب، ده بينتجه الجدار. فاكرين كده عيل اول ما يتكون في الباسمو دايما، وبعد كده تسمى الكوريا، وبعد كده بلاستوسيس، ولما بيظهر اكسترا امبريز بالدور يبقى في حاجه اسمها كوريونيك يا اولاد. ديز اكسترا امبريز بالدور ده طول قرب اخر الاسبوع الثاني على اليوم العاشر كده، قرب ما تكملين ممكن يبقى هيبوظ ساعتها كوربستين، يطلع الهرمون دوت من الجدار اللي هو ليتر اون كوريونيك باللاي يعني كوريون يعني. المهم بعد كده اولاد في ميلانين سبريدنج فاكتور، ميلانين سبريدنج فاكتور اولاد ده هرمون بيطلعه الست يزود الصبغه في جسمها. كل الستات وهي حامل تلاقيها وشها بطش بني وجسمها بطش بني، والنبيل والاريلا بتاعهم بقى دارك براون. طبعا ده ميلانين، انا ما عرفتش الكتاب بالظبط، انما ممكن تبقى مور بروتكشن وبالذات لو بتزود الشمس وكده تحمي الست نفسها اي كان، بس ما قريتش تعليل ليه. انما بيحصل وانت الست خلصت الولاده الحمل خلص، نسبه الميلانين بتقل في جسمها ثاني وجسمها كله بيروق مره ثاني، ما عدا النبل والاريولا بيستيل داكر باور. انا قلت الكلام ده تيجي الست تدعي انها خلفت قبل كده، نشوف النبل والاريولا بتوعها نلاقي لونهم بينك او بيل براون، نقول لك الست كذابه مش كامله لا، ودي كان قبل دي ان ايه والكلام الجديد ده. هنا كده في حاجه اسمها بلاسينتا لاكتوجين، البلاسينتا هرمون هيومن بلاسينتا لاكتوجين دوت هرمون بيطلعه البلاسينتا يساعد على نمو البريست جدا، ماماري جلاند تكبر وجلاندر تيشو تكبر مش كامل لا، كل دي ليها تاثير على الايه اولاد جنين، وبتساعد الام وهي حامل ان تظبط الميتابوليزم بتاع الفات والجلوكوز عشان يغذي دماغها كويس. يعني كده الهيومن بلاسينتا لاكتوجين ده هرمون بيطلعه مين اولاد؟ البلاسينتا، وده بيبقى له تاثير على البريست بتاع التميل وعلى الميتابوليزم بتاع التميل عشان يساعد ابنها. عايز اسال سؤال، ايه الفانكشن بتاع البلاسينتا فلاش؟ 1 2 3 4 5. 1 نيوتريشن، 2 اكسكريت، 3 بروتكشن، 4 ال احنا قلنا الاسبيريشن بيديله اكسجين، واخيرا هرمون الايه اولاد فانكشن. ايه الابنورماليتي في البلاسينتا اللي ممكن تحصل؟ ابنورماليتي سؤال ريتن تكرار، يعني تحت مبدا راسقنا، يبقى ممكن نلاقي سؤال ابنورماليتي اوف بلاسينتا. هو لو راجع في المدرج قال لهم فانكشن اوف نورماليتي لما هو واقف في البلاسينتا. ابنورماليتي بتاع البلاسينتا اولاد في ابنورماليتي في السايز، ممكن تبقى تو هيفي او تو يا اولاد فور بلاسينتا. الستات اللي عندها هايبر تنشن البلاسينتا بتاعتها اتغيرت، ده بيصير في حاله باس كونتريكشن اللي جت قالوا لها البلاسينتا فاكرينها قليله من الاصل لسته قليله جدا. الستات اللي عندها دايبيتس عندها بلاسينتا تنفع ثلاث عيال، بلاسينتا قد كده وعيل ثلاث عيال وده كله جلوكوز كتير قوي نتيجه بتنمو زي ما هي عايزه. فبلاسينتا الستات الدايبيتك فيري هيفي بلاسينتا، وبلاسينتا الستات الهايبر تنسيف سمول بلاسينتا. وبالتالي لو جينا قلنا مع بعض البلاسينتا بتتاثر جدا بحاله المرضيه بتاع الست اللي عندها السايز. في بلاسينتا اولاد اسمها، يبقى ده بالنسبه للسايز والويت بتاع البلاسينتا بتاعتها. عندنا في حاجه ثانيه اب نورمال شيب، في عندنا بلاسينتا تبقى مقسومه لاثنين كده باي بارتيل بلاسينتا، وفي عندنا بلاسينتا كبيره ومعاها حته صغيره بيسموها بلاسينتا فاكسنتيلي او اكسسوري بلاسينتا. السؤال الاثنين دول دكتور الاولاد المحترم اولاد يولد البلاسنت، وبعد ما تولد العيل بتاعنا دوت يقعد يستنى البلاسنت. احنا قلنا البلاي طالعه من الجنين، البلاي طالعه من الجنين من كورينيك بليس. فين عندك اثنين كورينيك بليس اتعملوا؟ مش الحمد لله، يبقى كورينيك بليس كده وكورينيك بليس كده بينهم فاصل. بس الله دارين يعمل لك اثنين بلاسنت، قطرهم زي البلاسنت العاديه 5 سم 7 سم 10 سم بس الاثنين قد بعض. دول البلاسنت مقسومه لاثنين يسموها باي بارتيت دينو. قالوا طب ايه رايك بقى في نوع ثاني، حته كبيره قوي تتعمل وحته صغيره لوحدها وتقابلهم زي فتره شويه، بيسموها اكسسوار بلاسنت، او لها اسم غبي بلاسنتا تاكسنتوريت. تاكسنتوريت يعني التابعه. بلاسنتا تاكسنتوريت يا ولاد اسمعوني، دي بلاسنتا حد ثاني. عندنا ست النهجه بتوي البلاسنتا كده وحته ثانيه معاها كده والامريكان كورن كده. العيل خرج خلص، الدكتور استنى الربع ساعه، اليوترس انقبض رماله الحته الكبيره ودي لسه باقيه جوه. الدكتور طلع البلاسنتا بتاع الست، بص عليها عامله كده، عامله زي اللي قاسم اصلا من الريف. مش كده لا، شوف المنظر ديت، يقعد يستنى. قال لها انت بندي ازواج تنشط الرحم تاني. الراجل لو متاكد ان خدروا الست دخلوا اوضه العمليه، فعمل لها عمليه كحل اليوترس كده والبازينا كده، ويدخل زي حديده كده جامده شويه ويكحل في مدار الرحم. رغم ان العمليه سيريس انما ملوش حل، لو ساب الحته دي جوه الست هتعذبه، تعمل لها توكسن جواها وتموتها. مش فاهم لا، بالتالي بننبه جدا دكاتره في البلاسنتا تاكسنتوريت، يا جماعه لما تشوف بلاسنتا شكلها مش كويس استنى على الست دي. مش فاهم لا، هي مش عمليه قلب، وبالتالي يبقى شكل البلاسنتا مهم جدا، يا اما باي بارتيت بلاسنتا حتتين صغيرين قد بعض، يا حته كبيره وحته اولاد صغيرة. ده بيسموها بلاسنتا تاكسنتوريت او اكسسوار بلاسنتا. يبقى كم بلاسنتا كده اولاد ابنورمال كتير؟ اثنين. قالوا طيب عندنا في ابنورماليتي بتاع البوزيشن اللي هي بلاسنتا ايه؟ بريبيا. البلاسنتا بريبيا لو فاكرين كان في بلاسنتا بريبيا سنترال وفي مارجينال وفي لاترال. وانا قلت يا اولاد نقراهم ونكتبهم من هناك من البلاسنتا من الابنورمال امبلاسيت اشرح. ما افتكرش بلاسنتا بريبيا دي زمان، بس الحمد لله اشرح مين البريبيا واقول له كده. في بلاسنتا اولاد ابنورمال اتاتش بتاع الامبليكال كورد. ايه الابنورمال اتاتش بتاع الامبليكال كورد بقى لو فاكرين؟ يا اما في المارجن بس دور، يا اما في السنتر بالظبط يبقى 100 سنتر لسه قايلين الكلام ده، يا اما في ميمبرين في الامن وبعيد عنها. مش كده لا، في بلاسنتا اسمها بلاسنتا اولاد عشان تروح ناجي اسمها بلاسنتا اكريتا العفريتا. بلاسنتا اكريتا العفريتا مش كده لا. الاكريتا دي بقى عملت ايه؟ ما عملتش ثالثة سيتوبلازم تشيل، عملت ايه البلاسنتا دي بقى؟ اسمعوا كده اولاد اللي جاي دوت عشان تسمعوا المصيبه اللي هنحصل للست ديت ان شاء الله. بصوا يا اولاد معايا عشان تروحوا تحاولوا الدكتور ناجي بتاعكم. قالوا ليه؟ البلاسنتا الاكريتا قصتها كالاتي، ده جدار الرحم يا اولاد، لا يوترس. انا عارف انكم بتفهموا بس متاخر. اللي هنا ديت يا اولاد الجنين زرع روحه هنا كده، يا ريت ما حدش يبقى سرحان. زرع روحه كده الجنين وطلعت منه كوريانيك باللاي. البلاي راحت للديزيد وهو بالذات. ما عملناش سيرش تيكوبلاستيك شيل، عملت ايه سيرش تيكوبلاستيك؟ ما وفيتش الله ينورك كده. اتخرمت جدار الرحم. وثبتت تروحها فيه، دي اسمها اكريت، اكريت يعني ادرن، ادرن بلاتين لزقه، مش عارفين طبعا، اكرم بلاتين بس عشان احفظها، اكريتا مخرمه. يوم الولاده يا اولاد البلاتينتا في الاندوميس وحتى السرحان وحتى رافعين دكتور ناجي بس. هنا ده الاندوميس والبلاتينتا نايمه هنا كده. يوم الولاده دي عضله الرحم، دي عضله الرحم يا يمنى، دي عضله الرحم يا اريس، عضله الرحم. يوم الولاده اليسر تنقار، يمنى اليسر البلاتينتا دي شويه. طب اذا كانت البلاسنتا لازقه في عضله الرحم لما تنقبض جامد ايه؟ بصوا ايدي دي عضله الرحم بتنقبض ترميم. شوفوا لو البلاسنتا مخرمه روحها وعامله كده يجي الرحم ينقبض جامد فيها عندك عقل ولا ما تعيش. مش كده بس بس هي اسمها ايه؟ اكريت. بنعمل لها عمليه كحل ممكن نضطر نشيل اليوتر يبقى الست من اول حمل بطلت بعد كده. في بيري اكريتا ده خرمت اليوتر دخلت على الاندوميت البريتونيوم اللي بيبطن الرحم، الرحم ده جوه القبل. دي ست يا اولاد ده ست ثالثة، لو ده ست ده السكه في الفيميل وده اليوترس بتاع الفيميل بيبقى متغطي بريتونيوم هنا في القفل. البلاسنتا بتاعتنا هنا خرمت اليوترس وخرمت البريتونيوم ودخلت كده جوه الست. مش كده لا، لازم هيستريكتومي هنشيل اليوترس هنشيله، فدي بنسميها بلاسنتا بيري اكريتا. مش كده لا، خرمت اليوترس والبريتونيوم اللي عليهم ست جوه جسم الست. يبقى بلاسنتا يبقى ده العيل الوحيد اللي تشوفه في حياتك اسمها بلاسنتا بيري اكريت. يا يبقى في اكريزا وبري اكريزا. شوف الدنيا بتعمل ايه في الناس. اكريزا وبري اكريزا. واحد يقول لك انت ما تجيبش صفحه يا عم، ما تزعلش على صفحه انت في مصايب مستخبيه، فروح ازيد على الحاجات دي اكتر. اسال سؤال، ايه الابنورمالي بتاع البلاتين؟ بص عندنا في الورق الصايد ايه بتاع البلاتين بتاع الاولاد لما كده يبقى لارج مكسور طبعا مرض النصيب بيتسدي. يا اما بلاسنتا حتتين قد بعض اسمها باي مارتيز، يا اما كبيره وتابعه اسمها ساكسن سوريس. اسمها ايه؟ ساكسن سوريس. المهم اخد الاسماء اللي هتيجي بس تبقى فاهم اكتب ايه. يا اما بلاسنتا ولاد اب نورمال بوديز اللي بلاسنتا ايه؟ بريفيا. بلاسنتا ايه؟ بريفيا. يا اما بلاسنتا فيها اب نورمال اساس اني كورد امبيريكال كورد، يا سميث سنتريك يا مارجنال يا ممبرينا. يا اما بلاسنتا عمر واحد حتى اللي جايه